قال لي شو رأيك تكتب رد عليها؟ قلت له والله ماني شطار، لأنه أنا أعرف حزب التحرير حزب متعصب، لأنه الفرد منهم لو في جزئية بسيطة